الامر كله. ولا ترغبن في العجز يوما عن العمل. الم ترى ان الله قال لمريم وهدي اليك الجذع يساقط المطر. ولو شاء ان الجذع من غير هجه اليها ولكن كل شيء له سبب. اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك ومتعنا بتقوى واحشرنا مع عبدك ونبيك ومصطفاك. ايها المستمع الكريم عودا كريما طيبا مباركا مع حسن الصوت وحسن الاداء وحسن الكلام وحسن الخاتمه. ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيله القارئ احمد صلاح عبد الله فليتفضل. مشكور. لا كلامك حلو والله. والله لغه فصيحه لغه عربيه فصيحه. فاروق شوش الله يسمع عليك موعدنا الجميله. سقعنا بعد فتحه للنبي يا رب الفتحه لسيدنا النبي. اصلح حالك وجودك يا رب اشرح صدرك يا رب يفديك ربنا يا رب. فتح صراط الجميل فتح عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا كريم يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد يا رب حمد يا رب. النبي تمتعنا يا اخي ربنا يمتعنا. النظر للنبي جمجمة الغلبانة دي اتصف شوية. تعاليك يا رب انا عياه. تعاليك يا رب. يا عجوز يا ابو صلاح بصراحة يا أيها الذي جاهد عظيم جدا ليس عليك. صور حمد ابو عاد ورمضون عليهم وما نجي فينا شرها يا رب. برض الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نعم مش احمد استعليك محمد. برض الله مثلا من الذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت السلام مش احمد ابو صلاح احمد صلاح عبد الله عليك يا رب اجعله عامل إذ قالت رب بذني عندك صلى على سيدنا النبي اللهم صل عليك يا نبي الله الله الله الله نعم نعم ابو صلاح Yeah. تعالجها مش رحمة. الله صلى على النبي. السلام. نجينا من فرعون يا رب. فينا شر. يلا بكم الأعلى. فجرة. نعم. هتقولوا مام. تعاليك يا رب. هيكلوا بالله. هتخشي الإذاعة هتقولوا. هم هم. نعم. يلا يا سلام. يلا حبيب. حبيب تعالي. ولن أجيب يا رب. يا رب. ولن أجيب من القرى يا رب. ربنا شرهم. يا رب. ربنا شرهم. عليك يا مشيخ احمد النبي. شكرا. اللهم صل على النبي. هات مش هرجعها عليك يا رب. تنك مره بعد. اللهم صل على النبي. احمد طيب تعاليك وانا نبي نجينا من شر الظالمين يا رب. والنبي عسل. عليك فنظرنا في روحنا وصدقت بك في رحمتنا وكتبك. نعم الله يفتح عليك. عليك قارئ يا عم الشيخ احمد مليح. مال ايه؟ وكانت من القانتين. مش اعتبرك بك ولا براحتك يا عم يفتح عليك. ولو تعليك يا شيخ احمد ليه صورها معايا ايه الحلاوه دي وحدو عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي كمان كمان يا حبيبي كمان يا حبيبي تعليك يا مهندس فياض الله اكبر عسل وما هي لذة الله يفتح عليك الله الله الله نعم يا حبيبي النبي عجوز الله يكفى عليك خش مع القوم على طول فانا طلقنا روحنا وصدق بك بما وقلت الله قارئ ابن قارئ عم الشيخ احمد والله نعم يا قارئ وما هي بدا لما عادت عليك. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يفتح عليك يا شيخ يا نبي شيخ احمد ربنا يحميك يا مولانا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم تمام بسم الله الرحمن الرحيم ثاني زاوية ثاني ثاني حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب نعم كده عجوز تبارك الذي بيده أكبر أكبر كما كلمه تبارك الذي بيده الله أكبر الله أكبر وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الله يزيدك يا رب. تعليك عظيم عظيم والله. الله يزيدك يا رب. يا حلال نعم تبارك الذي بيده الملك. عظيم. والله على شيء قدير. يا رب عليك يا عمك احمد. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها المستمع الكريم كان هذه هي ليلة الفيوضات وليلة الروحانيات التي أفاض عليها رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم. هذه ليلة القرآنية المباركة والتي يعشها مع صلاة طارق حكمة صلاح عبد القارئ الإذاعي والمقيم بفرغان مركز ديار بنين. هذا اليوم القرآني الكريم والذي جئنا فيه لكي نكرم الفقير الراحل الحاج عبد الله زيد عبد الكريم، فإن الله عز وجل أن نجعل هذا القرآن الذي تلي في ميزان حسناته آمين يا رب العالمين، وأن يشفع فيه القرآن وأن يشفع فيه الصيام وأن يشفع فيه خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا لحضراتكم هذا اليوم القرآني الكريم عبر أعداد مقدرات الطرق وعبيد التوصيات بديار بديار إدارة الطيار وحسين الطيار والمقيم بديار بديار من بلد وفضيلتهم المتمكن على مستوى أداء جمهورية الدولة العربية إدارة الأولاد المحيرة بديار بديار الإمارة الحديثة وأحدث مكانات جديدة في إدارة الجمهورية بديار بديار من بلد الخدمة التوصية المتميزة والماهرة إدارة أولاد عصر الحاج سعيد عرش الباري الثالث. أيها المستمع الكريم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أحسنت فلا تنتظر الصباح، واعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد، ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان أولى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه إنهم ميتون وإنهم ميتون، وقد رضاها عز وجل لأهالي هذا المكان عند العراق وأهالي كسر التفاصيل بدوام التقدم والرخاء والسكران. آمين يا رب العالمين. ونترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.